بالفاتحة تدبر لتقف على أسمائها الكريمة الجليلة، سميت بالفاتحة لأنها فاتحة الكتاب الكريم خطا وكتابة. فإذا ما فتحت القرآن وجدت أول سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة، فسميت بالفاتحة لأنها فاتحة الكتاب الكريم خطا وكتابة. وسميت كذلك بالفاتحة لأن جميع القراءة، لأن القراءة في جميع الصلوات تفتتح بها، لأن القراءة في جميع الصلوات في الفرائض والنوافل، لا تفتتح القراءة في أي صلاة إلا بسورة الفاتحة. ويقال لها أيضا أم الكتاب. عرفنا لماذا سميت بالفاتحة؟ تسمى أيضا سورة الفاتحة بأم الكتاب. لماذا سميت الفاتحة بأم الكتاب؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب التفسير، قال: وسميت سورة الفاتحة بأم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل سميت بذلك لرجوع معاني القرآن الكريم كله إلى ما تضمنته هذه السورة. سميت بأم الكتاب لرجوع معاني القرآن الكريم كله إلى ما تضمنته سورة الفاتحة، فهي أم القرآن وأم الكتاب. أيضا ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي وغيره بسند حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. الحمد لله يعني الفاتحة، الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. ولماذا سميت بالسبع المثاني؟ سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة، أو قيل لأنها استثنيت لهذه الأمة، فلم ينزل الله جل وعلا سورة الفاتحة على نبي من الأنبياء قبل النبي محمد، ولا على أمة من الأمم قبل أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستثنيت سورة الفاتحة ذخرا لهذه الأمة وتكريما لها من الله جل وعلا. وتسمى أيضا سورة الفاتحة بالرقية، وهذا اسم جليل رقراق من أسمائها: أم الكتاب، الفاتحة، سورة الحمد، أم القرآن، السبع المثاني، الكافية، الواقية، الوافية. وتسمى أيضا بالرقية. لماذا سميت بالرقية؟ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وتدبر هذا الحديث الجميل، ووددت أن لو تدبر الآن كل مسلم ومسلمة ممن يتابعوننا بإذن الله تعالى على شاشة قناة المجد، أسأل الله أن ينفع بها الأمة كلها، وددت أن لو انتبه كل مسلم ومسلمة لهذا الحديث لكثرة الأمراض والعلل، وما أحوجنا جميعا إلى دواء ناجع نافع لهذه الأمراض على كثرتها، وهذا الدواء قريب من أيدينا جميعا، بل يعظه كل مسلم ومسلمة، لكن الأمر يحتاج إلى يقين، ويحتاج إلى صدق نية، ويحتاج إلى إخلاص وتطهير طوية. هذا الدواء يا إخوة للأمراض القلوب، لأمراض القلوب بل ولأمراض الأبدان كما سأبين إن شاء الله تعالى، يتمثل في سورة الفاتحة. تدبروا معي حديث الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، يعني طلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل هذا الحي أن يضيفوهم، وأن يقدموا لهم القرى، فأبى أهل هذا الحي أن يضيفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن شاء الله وقدر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخير. فما هو هذا الخير وما الذي جرى؟ نتعرف على ذلك إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. أسأل الله أن يجمعنا بكم على خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما زلنا مع الفاتحة، وقلت بأنها رقية، ومن أسمائها الرقية لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: أفيكم راق؟ جاء أناس من أهل هذا الحي البخيل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أفيكم راق؟ أي هل فيكم من يرقي؟ فقالوا: نعم، هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي سليم أو لدير أو مصاب. ثبت كل هذا في الروايات الصحيحة، فإن سيد الحي سليم أي لدير، وقالوا على اللدير سليما من باب التفاؤل بشفائه. فجاء نفر من أهل هذا الحي إلى أصحاب النبي وقالوا: أفيكم من راق؟ هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي لدير أو مصاب. فرد، وقد صرحت رواية في صحيح مسلم أن أبا سعيد رضي الله عنه هو الذي رقى هذا الرجل أي سيد أهل هذا الحي، فقالوا: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، برأ الرجل، وفي لفظ البخاري: فكأنما نشط من عقال، يعني كأنما فكت قيوده، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، أي وما به علة أو مرض أو وجع، بصورة الفاتحة رقاه فشفاه الله عز وجل. فكأنما نشط الرجل من عقال، كأنما فكت قيوده وزال الداء بإذن الله تبارك وتعالى، وقام الرجل يمشي وكأن لم يكن به علة أو وجع. فأعطوه قطيعا من غنم وسقوهم لبنا، فلما ساقوا القطيع قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اقسموا، اقسموا، أي ليأخذ كل واحد منا نصيبه. فقال الذي رقى وهو أبو سعيد على الراجح كما ذكرت، قال: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا به. انظروا إلى ورع الصحابة وأدبهم. فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه وذكروا له، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. وهذا تأكيد عملي منه صلى الله عليه وسلم على حسن صنيع الصحابة رضوان الله عليهم. إذن أيها الأحبة، من أسماء الفاتحة أيضا أنها الرقية، أيضا كما ذكرت سميت بالوافية لأنها لا تختزل ولا تتجزأ في الصلاة، يعني لا يحل لمسلم أن يقرأ نصف الفاتحة في ركعة وأن يقرأ نصفها الآخر في الركعة الثانية، وإلا تبطل صلاته. لذا سميت بالوافية، أي لا تقرأ إلا مستوفاة، لا تقرأ إلا كاملة. ولو قرأت نصف سورة أخرى في ركعة وقرأت النصف الآخر أو ما تيسر في ركعة أخرى لصحت صلاتك باتفاق. ومن أشرف أسماء سورة الفاتحة أيها الأحبة أنها سميت بالصلاة. الله، اسم جميل. وفي الحديث الذي رواه مسلم والنسائي وغيرهما وهذا لفظ نسائي، وقد اخترت لفظ النسائي لما فيه من زيادة جميلة رقراقة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تدبر: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، أي صلاته ناقصة ليست تامة. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج خداج خداج، أي ناقصة. فقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: إن نكون خلف الإمام، يعني قد لا يدع لنا الإمام فرصة لنقرأ سورة الفاتحة خلفه، إن نكون خلف الإمام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، يعني حتى ولو خلف إمامك اقرأ بها في نفسك، بشرط ألا ترفع صوتك بالقراءة حتى لا تلبس على الإمام قراءته. قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة، والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ما شاء الله، هذا حديث جميل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. تدبر: فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. إذن الله تبارك وتعالى يجيبك، يجيبك ويرد عليك وأنت تقرأ، فاستشعر عظمة من يجيبك ويرد عليك، استشعر هذه المناجاة وهذا القرب. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، تدبر، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ولاحظ أنك تسأل الله أن يعينك على أن تعبده وحده وعلى أن تستعين به وحده، كما سنفسر إن شاء الله تعالى. وهذا سؤال جليل: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. انظروا إلى فضله جل وعلا. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي. أما الأولى كانت: هذا بيني وبين عبدي، هذه يقول الحق: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انظروا إلى فضل الفاتحة. لو استشعر المسلم هذه المعاني وهو يقرأ الفاتحة، أتصور إن شاء الله تعالى أنه سيخشع قلبه وسيستحضر عظمة من هو واقف بين يديه جل وعلا ومن يجيبه ويرد عليه. لأن كثيرا من الناس يقرأ الفاتحة بلسانه دون أن تمر معاني هذه السورة الجليلة على قلبه، فربما لا يدري هل قرأ الفاتحة قائما أم قرأ التشهد قائما، ربما لا يدري هل قرأ التشهد جالسا أم قرأ الفاتحة جالسا. لماذا؟ لأنه لم يتدبر المعنى، لم يقف مع هذه المناجاة ومع هذا الرد الجليل الكريم من الحق تبارك وتعالى. أيضا سورة الفاتحة أيها الأفاضل، من أجل هذا وتدبر هذا، سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم كله. سبحان ربي، ربما يتعرف على هذه الحقيقة الآن كثير من المسلمين والمسلمات ربما لا يعرف هذه الحقيقة العظيمة الجليلة، كثير من المسلمين والمسلمات، فكل مسلم ومسلمة يحفظ أعظم سورة في القرآن الكريم، فأنا لا أتصور أن مسلما أو مسلمة لا يحفظ سورة الفاتحة، وإلا فكيف أصلي؟ أبشر أيها المسلم وأبشري أيها المسلمة، فأنت إن حفظت الفاتحة فأنت تحفظ أعظم سورة في القرآن الكريم كله، وهذه ليست شهادة عالم من العلماء، وإلا لطال النقاش حول هذا القول، وإنما هو قول من أنزل الله عليه القرآن كله، هو قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وأبو داود في سننه والنسائي في سننه وابن ماجة في سننه وغيرهم، من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، وأبو سعيد بن المعلى صحابي جليل من الأنصار رضي الله عنهم جميعا، الحديث رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن كما ذكرت، من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نادى عليه رسول الله وهو قائم يصلي، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، لأنه يصلي فلم أجب، قال: حتى صليت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: ما منعك أن تأتيني؟ ما منعك أن تأتيني؟ يعني ما منعك أن تجيب؟ فقلت، قال أبو سعيد: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة، الله، لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. قال أبو سعيد: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، يا لها من كرامة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، انظروا إلى حرص الصحابة، قلت: يا رسول الله، ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم مباشرة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولذا فصورة الفاتحة أيضا تسمى بالقرآن العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد وقع هذا أيضا، نفس المشهد هذا قد تكرر مع أبي بن كعب رضي الله عنه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه ومالك في الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى يوما على أبي بن كعب رضي الله عنه وهو يصلي، فلما فرغ أبي من صلاته انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ما منعك أن تجيبني؟ يعني ما منعك أن تجيبني إذ ناديت عليك؟ فقال أبي بن كعب: يا رسول الله إني كنت في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ أولست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال أبي رضوان الله عليه: بلى يا رسول الله، لا أعود لا أعود. فقال صلى الله عليه وسلم: أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان سورة مثلها؟ قال أبي بن كعب: قلت نعم يا رسول الله. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني، فلما يقول وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث، هذا حرص أيضا من أبي على أن يتعلم هذه السورة. قال فلما دنونا من الباب قلت: يا رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ ما السورة التي وعدتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، ما تقرأ في الصلاة؟ قال أبي: فقرأت عليه أم القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن ولا في القرآن وفي لفظ ولا في الفرقان مثلها. والذي نفسي بيده، ما أنزل الله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. أكتفي بهذا القدر وأتوقف عند هذا الحد اليوم إن شاء الله تعالى، وأدعو ما تبقى من وقت هذا المجلس المبارك لأسئلتكم لمن أراد أن يطرح سؤاله في مثل هذا المجلس الكريم. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ فتح الله عليك. هل ثبت أن سورة الفاتحة نزل بها ملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل؟ نعم، سلام في بيتي. هذا أيضا يؤكد جلالة ومكانة هذه السورة الكريمة، وهذا قد ثبت بالفعل في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والإمام النسائي وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. تدبروا معي. قال: بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع نقيضا، أي سمع صوتا من فوقه، أي جبريل عليه السلام، فرفع رأسه فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط قبل اليوم. الحديث رواه مسلم. رفع جبريل رأسه إلى السماء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط قبل اليوم. ثم قال جبريل عليه السلام: وهذا ملك، أي نزل من هذا الباب، وهذا ملك من الملائكة لم ينزل قط قبل اليوم. فنزل هذا الملك الكريم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب أو فاتحة الكتاب، واللغتان صحيحتان، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ثم قال: لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. انظروا إلى فضل وجلال سورة الفاتحة، نزل بها ملك كريم، ولأول مرة ينزل هذا الملك بهذه السورة وبخواتيم سورة البقرة ليبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. أيها الأحبة، ألا يحرك هذا الفضل وهذا الشرف هممنا؟ ألا يحرك هذا الفضل والشرف قلوب المؤمنين الصادقين للإقبال على سورة الفاتحة لإتقان تلاوتها ولإجادة حفظها ولتدبر معانيها وللعمل بما جاء فيها من أحكام جليلة يحتاج إليها